إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. وأكبر نعمة نشكر الله تعالى عليها هي نعمة الإسلام والسنة، وقد وعد الله تعالى من شكره بالمزيد، قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، إن الإسلام كان ولا يزال أكبر نعمة علينا، لأن الله أخرجنا بهذا الإسلام العظيم من الظلمات إلى النور، ورفعنا من الجهنمية إلى السمو الإنساني، وإلى الفلاح والسعادة في الدنيا وفي الآخرة، حيث يعرف المسلم بدينه من هو ربه وكيف يعبده، ويعرف كيف يتعامل مع الناس. فالإسلام يعلمنا الحقوق والواجبات، وينشدنا إلى الحسنات، ويحذرنا من الذنوب والسيئات، كما أن السنة النبوية ترشد المسلم إلى الهدى وتبعده عن البدع التي يقع فيها كثير من الفرق الإسلامية. فالسنة النبوية تجمع الأمة وتحمي الملة من الدخيل. أيها المسلمون، إن من النعم التي نشكر الله تعالى عليها أيضا نعمة الأمن ونعمة الاستقلال عن المستثمر والمستعمر الكافر. فالمسلم لا يسمح له دينه بالعيش تحت سيطرة الكافرين إلا في حالة الاضطرار والضعف، كما قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى. رواه الدارقطني وغيره، وهو حديث حسن. عباد الله، إنه لا يجوز للمسلم أن يتمنى عودة الاستعمار كما يفعل بعض ضعاف النفوس بسبب ما يراه من بعض النقائص في الحياة، لأن الدين أغلى شيء عند المسلم. فالدين هو رأس المال، وهو الفائدة، وهو الحياة. وبدون الدين يكون التقهقر وتحل التعاسة بدلا من السعادة. فالمسلم لا يرضى أن يعيش مستعمراً ذليلاً من طرف الكافرين، بل يعيش عزيزاً منتصراً. فاتقوا الله يا عباد الله، واشكروه على نعمه الكثيرة، وشجعوا الإصلاح والمصلحين، وكونوا معهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعالجوا النقائص والفساد والظلم، عالجوه بالخير والصلاح، وليس بالفتن والتخريب، ولا تكونوا عونا للمفسدين، بل كونوا عونا للمصلحين، فإن الله تعالى يحب المصلحين ويحب المحسنين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الإسلام دين عظيم يبعث الحياة في من تمسك به ويجعله حرا يأبى العبودية لغير الله تعالى. والإسلام يأمر أتباعه بالسلام مع الناس، لكن من اعتدى عليه فإن الله تعالى يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مسالما ونبيا صالحا يحب السلام ولا يبحث عن الحرب، لكن الأعداء دائما يأبون إلا الاعتداء والظلم ويقفون في طريق الإسلام ويصدون الناس عن دين الله الحق ويعذبون المسلمين. فلا بد على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه من الدفاع عن دينهم وعن أنفسهم وبلادهم، وينشرون دين الإسلام ولو كره المشركون. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل روحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، إن الإسلام هو الذي بعث في الأمة وفي الجزائريين روح الجهاد في سبيل الله، وهو الذي حرم الركون إلى الذين ظلموا، وحرم الخضوع للمستعمرين المستدبرين، كما أن الإسلام هو الذي بين للمسلم أنه يعيش إما مؤمنا صالحا منصورا سديدا، وإما أن يموت شهيدا في سبيل الله ولا يخضع للمستعمرين الكفار المستدمرين الذين يأتون يزعمون بالتقدم والحضارة، ولكنهم يأتون دائما في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل يأتون بالفساد. فالمسلم لا يرضى أن يعيش تحت هؤلاء إلا في حالة الضعف، يخضع لكن بجسده وليس بقلبه، وهو دائما يستعد لإخراج الدخيل من بلاد الإسلام والمسلمين. هذا هو الإسلام الذي به انتصر المسلمون وانتصر الجزائريون المسلمون على أعداء الله المستعمرين المستدبرين. فالحمد لله على هذه النعمة. عباد الله، إن من أكبر أسباب إعادة بعث حياة الجهاد في الأمة وفي الجزائريين هو جهود العلماء الربانيين. ما معنى العالم الرباني؟ العالم الرباني يعني هو عالم ومرب، مش عالم فقط عنده المعلومات في رأسه وصدره فقط، لا، بل هو عالم عنده العلوم ويربي الناس على الدين شيئا فشيئا حتى يخرجهم من الظلمات إلى النور، وحتى يبعدهم من الذل إلى العزة. فجهود علمائنا الربانيين المخلصين هم الذين أعادوا للأمة العزة، وعادوا للأمة إلى المنبع الصافي، ونشروا بينها العقيدة الصحيحة، وحاربوا الشرك والجهل والخرافة، وبثوا في الناس أن الله تعالى أقوى من المستعمر والمستدمر، مهما كان هذا المستعمر له القوة والحلفاء من الكافرين والمنافقين فإن الله أقوى منهم. هكذا علم علماؤنا الشعب الجزائري وأن النصر من عند الله. فعلينا يا عباد الله أن نعرف فضل العلماء وأن نترسم خطاهم حتى نقضي على الاستعمار الثقافي كما قضى أجدادنا على الاستعمار العسكري. ولكن مع الأسف هناك ناس يتنكرون لجميل علمائنا، بل إن هناك من العلماء بل هناك من الناس من يتهم العلماء أنهم كانوا ضد الجهاد في سبيل الله لتحرير الجزائر من المستثمر. ألا كذبوا وأخطأوا، فإن علماءنا خاصة علماء جمعية العلماء المسلمين كانوا سندا قويا للجهاد في سبيل الله. فعلينا يا عباد الله أن نعرف لعلمائنا فضلهم وأن نسير على نهجهم فنتعلم ديننا ونعلمه، وعلينا أن نكون علماء الدين. هناك جهود كثيرة من كثير من الجهات في تكوين الأطباء والمهندسين والتجار والاقتصاديين والسياسيين والفلاحين والمزارعين وغير ذلك من فنون الحياة التي لا بد منها وهي طيبة ونافعة إن شاء الله. لكن مع الأسف هناك جهود قليلة موجودة لكنها قليلة، ومعها مع الأسف تخريب لتكوين علماء الدين. يا عباد الله إننا إن لم نكون علماء الدين فإننا لن نتقدم التقدم الصحيح الذي يعتني بالدين والدنيا بالروح والجسم. علينا أن نكون هؤلاء العلماء الذين يتمسكون بالأصالة ويسيرون ويسيرون بالدين الحياة. هؤلاء هم الذين يرشدوننا إلى حسن المعاصرة وإلى الوسطية الحقة. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهيا بنا إلى الرجوع إلى القرآن الكريم. نريد الطبيب الذي يعرف دينه، نريد المهندس الذي لا يلحد في أسماء الله، نريد الفلاح الذي يعمل ويتوكل على الله ولا يضيع الصلاة من أجل الزراعة ومن أجل الحبوب والخبز، نريد التاجر الذي يحفظ القرآن ويسير على هدي القرآن. بغير هذا لن يكون هناك تقدم وازدهار كما ينبغي. فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. لكن هذا الإسلام يجب أن نعرفه على حقيقته، ولن نعرفه على حقيقته إلا عن طريق العلماء الربانيين المخلصين الذين يعيشون عصرهم ولا يفرقون في دينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما بالقرآن ويضع به آخرين. رواه مسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، واشكروا الله تعالى على نعمة الاستقلال، واشكروا الله تعالى على نعمه الكثير كثيرة، وعالجوا الأخطاء والنقائص الموجودة، هي موجودة، نعالجها بماذا؟ بالرجوع إلى الله وبالطرق الإصلاحية وليس بالطرق التي تأتي بالفتن والدمار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم واصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين الذين يخططون لضرب الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، واحفظنا من الأزمات، وردها على المخططين المنافقين الكافرين الذين يريدون تدمير المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد الوالدين ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا يا رب العالمين من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.